وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لِيَحْمِلُوا فخر